لن يفل الحديد إلا الحديد، ولن نهزم اليهود إلا بشرع ربنا في الجهاد، ولا أمل لنا في العيش الكريم إلا بتحكيم ديننا الإسلامي الحنيف. وقد طال الأمد وجربت وسائل كثيرة بعيدا عن الكتاب الهادي والسيف الناصر، ولم تكن النتيجة من وراء ذلك كله إلا مزيدا من الهزيمة والعناء والشقاء. فمتى يا أهلنا المسلمين في فلسطين تمتشقون السلاح وتجاهدون في سبيل الله وتجعلون اليهود في رعب حقيقي دائم؟